وكل واحد فيه 10 مسائل أقل شيء، بعضه 12 كمان. فيعني إذا اختلطت الأمور فلا حرج. أب وأم، الأب هنا يرث الثلث ولا ما يرث؟ طيب إيش شرط الثلث؟ عدم ولا وجود الفرع الوارث؟ وجود الفرع الوارث. الآن هل يوجد فرع وارث؟ ما يوجد، إذا ما يأخذ السدس، ما يأخذ السدس، لكن سيأخذ شيء أحسن من السدس، بعدين نعرف إيش هو، اتركوه، سيكون عاصم. إذا لا لا يرث. لماذا؟ اشتبع معناها عدم، عدم الفرع. طيب أب وأم يرث السدس لوجود الفرع، أب وابن وبنت لماذا؟ وجود الفرع. أب وبنتا ابن يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، أب وبنتان يأخذ السدس لوجود الفرع، أب وبنتا ابن. فهمت المسألة؟ عفوا، وبنتا بنت ما يأخذ السدس. لماذا؟ عدم ايش تكتبوا؟ عدم ايش؟ عدم الفرع الوارث. طيب لان بنت الابن، بنت البنت ليست وارثة. اب واخت شقيقة، كم للاب هنا؟ هل له سدس؟ يا مشايخ، الاب سيأخذ السدس ان وجد الفرع الوارث، اذا ما وجد الفرع الوارث سيأخذ افضل من السدس. فما نعطي السدس لا يعني اننا ظلمناه، لا، نحن اخذ افضل، لا لا من السدس، عاصم قلنا ياخذ الباقي. طيب اخ واخت شقيقة، الاب هنا لم ياخذ، لماذا؟ لعدم الفرع. والاخت الشقيقة كم تستحق هنا؟ الله اعلم، ما اعرف، راجع الشروط. النصف شرطها، الشرط الرابع في حقها ما هو؟ عدم الأصل وارث الذكر، هذا موجود. طيب أب وابن أخ له السدس أم لا؟ إذا ايش تكتب عندها؟ علامة صح ولا خطأ؟ عدم الفرع الوارث، نضع علامة خطأ، يعني ما يأخذ السدس. طيب أب وبنت ايش راح يأخذ؟ يأخذ السدس وجود الفرع. أب وبنت ابن السدس لوجود الفرع. نعم. طيب معلش، انتقلوا الصفحة اللي بعدها كم؟ لا 36، عفوا تجاوزوها، ايه نروح 37، معناه نحتاج نعدل هذا في الطبعة القادمة، نقدم الصفحة هذا للصفحة، نروح لجد صفحة 37. جد وابن سيأخذ السدس لماذا؟ وجود فرع وارث. بعد ايش؟ جد وبنت يأخذ السدس لوجود فرع وارث، جد وابن وبنت يأخذ السدس لأنه وجود فرع وارث، جد جد وأب وبنت وابن وش رأيكم؟ ما يأخذ، موافقين ما يأخذ، لكن لماذا؟ أظن الشروط كلها لم تتوفر. وجود فرع وارث، لكن اللي منعهم من السدس وجود الأب، وجود الأب، الأب أقرب، هو أولى بالسدس. طيب ننتقل للأب في نفس المسألة، الأب كان يستحق هنا، فهمت عليه؟ معنى عند الجد نضع علامة خطأ، وعند الأب نضع السدس لوجود الفرع الوارث. المسألة الخامسة، جد وبنتي ابن السدس لوجود فرع وارث. بنتا الابن نفس المسألة، كم لهن؟ لا تأني، يعني أولا النصف لا يكون لأكثر من واحدة، خذها قاعدة، إما بنت أو بنت ابن أو أخت شقيق أو أخت لأب. طيب يستحق الثلثين؟ ليش؟ طيب عدم، وش شروط الثلثين؟ مش هي عدم ايش؟ عدم المعصب، وجود المشارك، الشرط الثالث